بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مرة سابقة انتهينا من الكلام في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وذكر المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لمن يفعل ذلك ومن ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وتفسيره: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من يقابل هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فيقول: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، قال تصديقا وتيقنا من أصل أنفسهم أن الله سيجزيهم على ذلك، أو يثبتون أين يضعون صدقاتهم. أولا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء هذا مفعول يجري، هم يفعلون ذلك لماذا؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وهو تكلم هنا في التفسير على قوله عز وجل: وتثبيتا من أنفسهم، فذكر قولين في معنى وتثبيتا من أنفسهم. الأول قال: تصديقا وتيقنا من أصل أنفسهم أن الله سيجزيهم على ذلك، يعني بمعنى إن هم بينفقوا أموالهم الذي ينفعهم على هذا الإنفاق تصديقهم وتيقنهم أنفسهم التي تثبتهم عند الإنفاق. واضح المعنى؟ المعنى الثاني: يثبتون أين يضعون صدقاتهم. أين هنا ظرف؟ بمعنى أنهم متى وضعوا صدقاتهم، متى تصدقوا، أينما وضعوا صدقاتهم، فإن ذلك يكون سببا في ثباتهم. الأولاني الثبات واليقين الذي في قلوبهم هو الذي يدفعهم إلى الصدقة. الثاني: الصدقة تكون سببا في ثباتهم. والمعنيان المعنيان متلازمان، وهي الطاعة كده، فهو عنده يقين أن الله سيخلف عليه، فإذا تصدق عنده يقين وثبات أن الله سيخلف عليه، فإذا تصدق إذا صدق ناشئ عن التثبيت الذي هو من نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تصدق كانت الصدقة سبب في مزيد من الثبات له. واضح العلاقة بين الاثنين. كمثل القولين، هما قولين معروفين في تفسير، قولين معروفين في تفسير الآية، ولكن هو قد يكون عبر عن القول الثاني بعبارة فيها شيء من الغموض شوية، ولكن هو القولين مشهورين في تفسير تثبيتا من أنفسهم. الأول إن النفوس، يعني ببساطة يعني الأول النفوس هي التي تثبتهم عند الصدقة، والثاني أن الصدقات هي التي تثبتهم وتكون سبب في ذلك. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، قال أي مثلهم في الزكاة كمثل بستان بربوة، قال بموضع مرتفع، زاد ابن عباس والضحاك فيها الأنهار. الربوة اللي هي المكان المرتفع، والربا الزيادة، الربا الزيادة في حال هذه الغضوة يعني كان إيه؟ مكان مرتفع، والجنة البستان لما يكون على مكان مرتفع هيكون إيه؟ يكون أحسن للبستان. يقولوا إن الرياح مش في حواجز الرياح تجيلها من كل حتة، كذلك تأثرها مثلا الشمس تتعرض للشمس وقت أطول وهكذا. كمثل جنة بربوة أصابها وابل قال مطر شديد. الهاء في أصابها علامة تعود الجنة أو الربوة، صح؟ كمثل جنة بربوة، ممكن تقول الجنة ممكن تبص أقرب المفروض تقول إيه؟ الربوة قريبة. أصابها وابل، الوابل المطر الشديد، فآتت أي أعطت أكلها ثمرتها ضعفين بالنسبة إلى غيرها من البساتين. فهي جنة في موضع جميل في ربوة، أصابها مطر شديد، فكانت الثمرة بتاعتها ضعف ما تثمره البساتين الأخرى. ولما تقرأ في كلام العرب، تقرأ مثلا في القرآن ضعفين، فآتت أكلها ضعفين، مش معناها اثنين في اثنين. والضعفين يعني اثنين بس، لا مش اثنين، اثنين بس. ضعفين يعني اثنين، كفلين يرتكم كفلين يعني اثنين، ضعفين يعني اثنين. ضعف كذا يعني اثنين، وضعفين يعني اثنين برضه، مش اثنين في اثنين. قال فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل، وعمل فتحناه بطريق هو مطر الشديد، فإن لم يصبها وابل فطل. قال أي فيصيبها طل، وهو المطر، المطر الصغير القطر، يعني مطر مش مطر شديد، لا مطر إيه؟ خفيف يعني، رغد خفيف. يقول يعني نفقاتهم زاكية عند الله، لأن هم أنفقوا ازدهار مرضاتك في البيت من المسلمين. نفقاتهم زكية عند الله، وإن كانت تتفاوت بحسب أحوالهم وبسبب أحوالهم، كما أن الجنة تثمر قل المطر أو كثر، أو هذا القول الآخر يضعف ثواب صدقاتهم قلت النفقة أو كثرت. ما الفرق بين الاثنين؟ الأول يقول إن عندي في هنا في الآية في جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. حال ثاني فإن لم يصبها وابل أصابها مطر خفيف. القول الأول يقول نفقاتهم زاكية عند الله ولهم أجر عند الله سبحانه وتعالى وإن تفاوتت أحوالهم، وكأن من قال هذا القول نظر إلى أن هذا المثل في الآية لحالين من الناس، دول حالتين من الناس، والاثنين على خير، الاثنين على خير، الاثنين ينفقوا ابتغاء مرضات الله، ولكن واحد عنده الثمرة هتبقى ضعفين، وفي واحد الثمرة هتبقى ممكن تكون أقل من ذلك، ولكل له خير. في القول الثاني لم يعتبر أن ما في الآية في ذكر حالين، لم يعتبر ذلك، ولكن نظر إلى أن الآية تخبر عن أن لهم أجرا، لا تخبر عن أن لهم أجرا سواء قلت النفقة أو كثرت النفقة. واضح يعني كأن القول الأول الكلام في حالين، حالين من المؤمنين اللي على خير، والقول الآخر لم ينظر إلى ذلك واعتبر أن الكلام على حال واحد. فيقول يعني نفقاتهم زاكية عند الله وإن كانت تتفاوت بسبب أحوالهم، هي دي جبنا منها إن هو بيتكلم على حالين، كما أن الجنة تكثر قبل المطر أو كثر، أو يضعف ثواب صدقاتهم قبل النفقة أو كثرة، وهذا ليس له علاقة بتقسيم الناس. والله بما تعملون بصير. لاحظ هنا إن السالفين ذكرناهم المرة الماضية، ده في الظاهر أنت تراه فتظن أنه أرض قابلة للإثمار، أرض قابلة أن هي يجمع فيها ثمر، ولكن هو حقيقة الأمر أنه صفوان عليه تراب، أنت تبص تتخدع فيها، فالصفوان قلبه واضطراب العمل اللي هو اللي يظهره والناس ممكن تنخدع فيه، ولكنه اما انه ابطله برياء سابق على العمل او ابطله بما يبطل العمل بعده زي المن والهزل. اما هذا فحاله كله خير، ان قلت النفقه وكثرت النفقه فحاله كله خير. ما السبب؟ انه انفق ابتغاء مرضات الله، انه انفق لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: والله بما تعملون بصير، قال تحذير عن الرياء وترغيب في الاخلاص. فين التحذير عن الرياء؟ الله عز وجل بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء. والكلام هنا عن امور قلبيه. والله بما تعملون بصير هذا ترغيب في الاخلاص، يا ترغيب وترهيب. فأنت إذا أخلصت لله فالله بما تعملون بصير يجازيكم على ذلك. وإن قلت النفقة، ولو أن أحدا أنفق ورأى في عمله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر زي ما ذكرت المرة الماضية، فالله بما تعملون بصير يعلم حاله، حتى لو الناس انخدعت فيه الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه. ثم قوله تعالى: أيود، قال الهمزة للإنكار، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. قال هما لما لما كان أشرف وأنفع الأشجار جعل الجنة منهما تغليبا لهما، هما اللي هما النخيل والأعناب. ثم ذكر سائر الأشجار ليدل على التغليب، أن الآية فيها له جنة من نخيل وأعناب تجري تحتها الأنهار، ذكر النخيل والأعناب. ثم بعد ذلك قال تعالى: له فيها من كل الثمرات. طب هو النخيل والأعناب دخل فيه، دخل فيه الثمرات، هذا يقال فيه ذكر عام بعد ذكر عام بعد خاص، ذكر عام بعد خاص. ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة فيها نخيل والأعناب، شرف النخيل والأعناب و حب الناس النخيل والأعناب، ثم ذكر بعد ذلك أن فيها من كل الثمر. قال: وأصابه الكبر، قال كبر السن، فإن الفقر فيه أصعب. والواو للحال بتقدير قدر، أي واو في قوله تعالى وأصابه الكبر، كأن المعنى وقد أصابه الكبر، وقد أصابه الكبر، له فيها من كل الثمرات، وحاله أنه قد أصابه الكبر. وله ذرية ضعفاء، قال صغار ونسوان، يستطيعون لأنفسهم إيه؟ إنهم يعملوا حاجة لنفسهم. فأصابها إعصار، قال ريح عاصف، فيه نار فاحترقت، فصار أحوج ما كان إليها عند الشيخوخة وكثرة ضعاف الأولاد. فهذا إنسان له جنة فيها من كل الثمرات وفيها أنهار وكذا وكذا. ده لو كان في سن الشباب، لو كان في سن الشباب وهذا ممكن يبدأ من جديد، ممكن يبدأ من جديد وخلاص هتبدأ من الصفر. ولكن في سن الإنسان أصعب كده ويبدأ من جديد. هذا لو هذه الجنة أكثر وقت وأكثر وقت محتاج إن هي تظل كما هي، وهو في شيخوخته وهو يرى ذريته ضعفاء أمام عينيه. فهو في هذا الوقت أشد وقت يحتاج فيه إلى هذه الجنة. فأصابها الإعصار، فيه نار، إعصار ريح شديد، معروف الإعصار، فيه نار فاحترقت الجنة. قال: فصار أحوج ما كان إليها عند الشيخوخة وكثرة ضعاف الأولاد. لاحظ هنا في هذه الآية، هنا في مثل ومش مصرح هو مثل لإيه؟ يعني الآية السابقة، الآية السابقة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثلهم، فده معروف ده مثل لده. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: أيود أحدكم أن تكون له جنة، إلى آخر الآية. طيب ده مثل لإيه؟ ده مثل إيه؟ واضح إن هو له علاقة بعمل الإنسان، ومنه النفقة، منه الصدقة، واضح إن هو له علاقة بكده. فننظر هنا في ما قاله في التفسير، يقول: والمثل لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم نفص على عقبيه فعمل آخر عمره بالمعاصي حتى أغرق أعماله. أو للمنافق والمرائي فإنهم إذا ماتوا واحتاجوا غاية الاحتياج إلى أعمالهم ففقدوها بمرة. ما الفرق بين القولين اللي ذكرهم؟ فرق أن المشهد بتاع إن هو يرى الإعصار الذي فيه النار فتختلف الجنة في القول الأولاني في التفسير هذا وقع في الدنيا حاله. إن واحد بيعمل في الطاعة قبل مماته تغير حاله. نسأل الله العافية. هو تغير حاله يعمل بالطاعة ثم نكص على عقبيه فعمل آخر عمره بالمعصية. إذا هذا الاحتراق مشهد الاحتراق اللي هو اللي شبهه اللي قصده كده في المثل إيه؟ اللي هو حاله أثناء حياته لما نكص على عقبيه. فهو هنا أعوج ما يكون إلى هذا الحال الصالح اللي هو كان عليه في آخر حياته من الأعمال والخواتيم. أما القول الثاني فهذه اللحظة عند موته إن هو يعمل بالأعمال المنافق أو المراد يعمل بالأعمال ثم لما يموت أعوج ما يكون إلى هذه الأعمال يجهنها أداء المنظور ما يلاقيش هذه الأعمال في ميزانه لا يجر عليها. فهو الأولاني بيتكلم على صورة وهو لا يحتمل المعنيين. هو المثل واسع. المثل في من عمل عملا صالحا أو ما يحسب أنه عمل صالح ثم لم ينتفع به إما لأنه نقص على عقبيه وإما لأن العمل ده أصلا عمل غير صالح وهو كان يظن عمل صالح أو نفسه يظن عمل صالح. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون قال لكي تتفكروا فتعتبروا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أي تصدقوا من طيبات ما كسبتم قال حلاله وخياره. أولا هنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الإنفاق في منه إنفاق واجب وفي منه إنفاق مستحب. الإنفاق في موفي زكاة واجبة وفي نفقة واجبة صح ولا لا؟ وفي صدقة. هو هنا هو بيفسر قول تصدق. وهنا بعض المفسرين بيحمل هذه الآية على الصدقة ولا يجعلها على عمومها في كل النفقة. ليه؟ ما السبب؟ السبب أن الله تعالى قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم وهو هنا في تفسير طيبات نفع حقيقي. طيبات يا الحلال اللي النفقة تكون من حلال. والحاجة الثانية الخيار يعني إيه؟ نوع أطيبها علشان أطيبها دي طلعوا الزكاة من النفقة هنا. ليه؟ لأن النفقة الأمر الزكاة الواجب فيها أن يكون من أوسط المال مش من خيار المال. لو واحد طلع من خيار المال فهذا خير وبركة، هذا زيادة في الأجر، ولكن الزكاة بتخرج من أوسط المال، لا تتاخد من أقل شيء وأبدأ شيء عنده، ولا تتاخد من أعلى حاجة عنده، ولكن تأخذ من إيه؟ تأخذ من أوسط ماله. فهنا من طيبات ما كسبته النظر في من طيبات ما كسبته باعتبار أنه هو الخيار خيار المال. فبعض المفسرين قالوا لا، هو الإنسان مش مأمور في زكاة ماله أنه هو يخرج من خيار المال، إن فعل ذلك فده شيء زي شيء مستحب يتقرب به الله سبحانه وتعالى، لكنه غير منزل. واضح المعنى ولا لا؟ وهو ممكن حمل الآية على عمومها، يعني هو ما يحبش على، ممكن الآية تحمل على عمومها إن هو ما يكونش في صدقة فقط، ويكون من طيبات ما كسبته، يا إما إن من طيبات ما كسبته مش قيد لشيء معين من الكسب، ولكن هو كلام على وصف ووصف لهذا الكسب الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على الإنسان، أو الكلام فيه من طيبات ما كسبتم باعتبار إيه؟ معنى كونه حلالا، معنى كونه حلالا. طيب، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لاحظ حلال وخيار دول حاجتين، دول حاجتين، كل إنسان في نفقاته مأمور بالحاجتين، في الإنفاق، لما يجي يتصدق إن هو يتصدق من الطيب لا يتأمن الخبيث كما سيأتي، لا يقصد الخبيث من ينفقه، ولكن يتصدق من الطيب وأن يتصدق من الحلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من طيبات ما أخرجنا من الحبوب والثمار والمعادن، كل ده مما أخرج من الأرض. ولا تيمموا الخبيث، قال لا تقصدوا الرديء. ولا تيمموا، تيمموا يعني إيه؟ التيمم لغة اللي هو القصد، التيمم لغة اللي هو القصد. طب احنا في الشرع ايه التيمم شرعا؟ التيمم ايه هو التيمم يعني؟ قصد الصعيد الطاهر. ايوه، ما هو التيمم في معنى قصد الصعيد الطاهر، قصد الصعيد الطاهر في اللي هو الرافع ليه الحدث في حال عدم الماء او العجز عن استعماله. فإن ولا تيمموا على المعنى اللغوي لا تقصدوا الخبيث، قصر الخبيث بالرديء، الرديء كلمة الرديء دي ممكن تقصد ايه اللي فات في طيبات خيانة، صح. طيب ممكن نحط ايه كمان في تفسير الخبيث؟ الحرام، يعني الخبث قد يكون ان هو رديء ومش حرام، لكن هو شيء رديء. يعني هو الإنسان ما يقدرش إن هو يدخل نفسه، ماشي؟ وممكن يكون الخبيث أيضا حرام باعتبار اللي ذكرناه قبل كده، الحلال ولا الخيار. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال منه تنفقون حال من الفاعل أو من المفعول. حال من الفاعل، دي عند المسائل النحوية دي الدنيا بالظبط. حال من الفاعل، فين الفاعل؟ الفاعل اللي هو الواو في تيمموا، ولا تيمموا حالكم انكم تكونوا منه، او من المفعول اللي هو الخبيث، فيكون حال من المفعول، مثلا الخبيث هو المفعول. قال ومنه متعلق به، والضمير للخبيث اي تحصوله بالانفاق، او منه حال من الخبيث والضمير للمال. ازاي متعلق به؟ هنا دلوقتي منه دي جار ومجرور، جار ومجرور متعلق به، ممكن يكون متعلق بالأبيه. ولا تيمموا الخبيث منه، صح؟ تنفقون، تنفقونه بقى، صح؟ او ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هنا في تقديم وتأخير فيها، تنفقون منه. واضح بمعنى ولا مش واضح؟ يعني هو هي ممكن تكون متعلقه بالله، ممكن تكون متعلقه به، متعلقه باللي بعده. طيب، قال كانت الانصار، وده سبب النزول للآية، كانت الانصار يعلقون اقناء البسر على حبل في مسجد المدينه للفقراء. اقناء البسر ده اللي هو اللي بيجي على النخل ويبقى عشان البلد اللي بيتعلق فيه دي بقى القناة ما هي قناة زي القناة كده زي العود كده اللي بيتعلق فيه البلد طب فين او بالظبط كده كانوا يعلقون اقناع البصري على حمل الكنائس في المدينة الفقرائية دي عملوه على حمل تكاليف الفقراء اللي هو ايه ياخدوا منه فتعمد الرجل منه الى الحشا فادخله مع اقناع المصري ذهب للرديء وراح مدخله ايه قال لك ما هو كده كده ايه هيتحط في المسجد وكده كده للفقراء ومحتاجين يبقى ايه احطه فين احطه في المسجد فعمد الى ذلك وضعه رغم ان هي صدقه ده مش واجب عليه رغم من انها صدقه فنزلت هذه الايه فانزل الله في من فعله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تؤمنوا فيه انت لا ترضاه لنفسك الا لما تتضاهر امر عينك يعني تاخذه ايه على مضض يعني قوله ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه اي والحال انكم لا تاخذونه في حقوقكم الا باغماض بصر ومساهله طبعا واضح ان كلمه تغمضوا فيه فيها نوع من ايه التجاوز يعني عارف يعني ايه تنظر عينك انك عديها عديها فكانه ما يرضاه الا اذا كان ذلك من باب التجاوز والتساهل قال فلا تجاوزوا في حق الله ما لا تجاوزون في حقوقكم عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه لو كان لكم على احد حق فجاء بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب جيد حتى تنقصوا معنى كلام سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما إيه هو بيوضح صورة مثال لحال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه فيذكر أنه لو كان على أحد حق فجاء بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب جيد حتى تنقصوا لاحظ هنا ان الكلام بيتكلم على شيء في حقوق مش صدقات او عطايا الغنى اللي هو بيتكلم في ايه بيتكلم في حق من الحقوق الجزئيه دي الحته دي عند المفسرين هم اللي بيتكلموا فيها في اشكال متعلق بايه متعلق بان هو دلوقتي بيتصدق نفترض ان الكلام على الزكاه بس بنتكلم على الزكاه والمعنى عام ان هو يكون في زكاه وصدقه لو هو بيتصدق يخرج زكاته لو يخرج زكاته ولازم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تؤمنوا فيه طيب هو ازاي اصلا يكون ينفع ياخذ من الزكاه؟ فساعتها لما بيجوا يضربوا امثال لهذه الصوره بيبعد عن صوره الزكاه ويبعد عن صوره الصدقه ويضرب امثله في كذا مثال يذكر في ذلك في التفسير امثله كلها متعلقه بحق ليا يعني ليا من واحد حق نفترض مثلا اخذ مني اقترض مني شيء مش مال بقى اقترض مني مثلا اي حاجه اقترض مني طعام مثلا بعد كده بيرجعه زي ما هو بيرجع بنفس المقدار فهو بيرجعه رجعه ربي يعني النقطه هنا ان هذا حق لي حق فهو يضرب المثل يضرب مثل يناسب ان ينفع يكون هذا الذي انفق يخلق واضح مش واضح طيب يقول معنى يعني هو المعنى حتى لو وسعنا المثل او المعنى قريب ان هو اصلا الجمله في الايه لتقريب هذه الصوره يعني تقريب هذه الصوره انه لا يرضى ان ياخذ ذلك بغض النظر عن كلامها ولا بنتكلم في وضع مستحق للزكاه ولا مش مستحق للزكاه واعلموا ان الله غني عن انفاقكم حميد بقبوله واسادته الشيطان يعدكم الفقر قال يخوفكم الفقر لتبخلوا ولا تنفقوا في مرضاه الله ويامركم بالفحشاء قال بالبخل او المعاصي مطلقا فسر هنا الفحشاء بالبخل الاول اللي فسر الفحشاء بالبخل هو ده اصلا مش مشهور عن البخل اللي هو تبع الفحشاء يعني الفحشاء يطلق على المعاصي الكبيره وفي بعض المعاصي بالخصوص بيطلق عليها فحشاء ها الزنا الزنا عليه بيتقال عليه فحشاء والمعاصي اللي سبق قبل كده اتكلمنا عنها معنى الفحشاء قبل ذلك ولكن هنا كأن من قال البخل نظر لسياق الآية، كأن الآية البخل قال الشيطان يعدكم الفقر، بيخوفكم من الفقر ويأمركم بالبخل. وإن كان هذا يعني ممكن يكون في السياق واضح، ولكن ليس هذا من عهد القرآن إطلاق الفحشاء على قلبه. القول الثاني أعمل العموم ويأمركم بالفحشاء، المعاصي المعاصي مطلقا. والله يعدكم، هذا في مقابل هذا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه. قال الوعد للخير والشر. ايه العبارة دي؟ يعني ايه العبارة اللي هو بيقول دي؟ الوعد للخير والشر. هو ينفع يبقى والله يعدكم مغفرة يبقى ده الخير والشر، ما ده خير اكيد. فعل الشيطان وصفه الله سبحانه وتعالى بالوعد، كلمة وعد مش شرط تطلق على الخير فقط، مش شرط كلمة وعد يعني مشتمل التفريق بين الوعد والوعيد صح، ولكن هذا غير لازم. بمعنى الشيطان يعدكم الفقر مش يتوعدكم الفقر، واضح ولا مش واضح؟ الشيطان يعدكم، الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر، الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر. أي وعد عند اقتران الوعد والوعيد، لما نقول الوعد والوعيد لما بيقترنوا مع بعض يغلب على الوعد، الوعد يختص به الخير، تقول الوعد والوعيد الجنة والنار يعني، بس ده وعد ووعيد ترغيب وترهيب، ولكن كلمة الوعد لوحدها هنا هو ايه؟ أشرت بمعنى حسن تنبه به أن الوعد، وهذا في القرآن، إن الوعد يأتي للخير ويأتي للشر. أقول الوعد للخير والشر، أي يعدكم جزاء إنفاقكم مغفرة ذنوبكم وفضل، هذا وعد الله للناس، وفضل قال خلفا أفضل مما أنفقتم. هل يقول خلاف المال أنتم أنفقتم، والله يعدكم مغفرة تغفر لكم الذنوب ويزاد لكم الخير، تغفر لكم الذنوب ويزاد. أنت لو نظرت في المقابلة ما بين وعد الشيطان ووعد الله سبحانه وتعالى، تجد إن الشيطان يعدكم الفقر قصاد الفقر في وعد الله الفقر، يعني هو بيقول لك أنت هتغفر، الشيطان يقول لك هتغفر هتغفر، ربنا يعدك هتنفق هيكلف عليك. الشيطان يأمركم بالفحشاء المعاصي، مقابل ذلك في وعد الله المغفرة. أي الوعدين للعاقل لما ينظر لأي وعدين، هيصدق وعد الشيطان ويمشي وراه ولا يصدق وعد الله سبحانه وتعالى؟ واضحة المقابلة بين الوعدين، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع واسع الفضل عليم بالإنفاق. طبعا هو عليم، وبتقول ما عليم بكل شيء، ولكن كأنه هنا بيراعي السياق في كلامه، بيراعي السياق من الكلام عن الإنفاق، ولا يلزم منه هو تخصيص الكلام به، تخصيص مهم الإنفاق طبعا. يؤتي حكمة من يشاء، يقول يؤتي حكمة، قال تفسير القرآن أو الإصابة في القول أو خشية الله أو الفهم أو السنة أو الفقه في الدين أو العقل أو النبوة وغير ذلك، يذكر في الحكمة، كل ذلك يذكر في الحكمة. وهو مش لا يلزم أنه في كل موضع في القرآن تنفع كده، يعني لا يلزم في كل موضع في القرآن أنه تكون إيه؟ يعني بحسب ما هو أصل الحكمة جاية من إيه؟ وضع الشيء في موضعه، فهو جاي من ايه برضه وضع الشيء في موضعه؟ حكم، الحكم دي اصلها ايه؟ معنى ايه حكم ده؟ المنع، المنع، حكم المنع، حكم منع، فلما واحد يحكم لم يمنع وقوع خطأ في الحكم ويمنع ظلم، الحكمة تمنع الإنسان من أن يضع الأشياء في غير مواضعها. فلان حكيم عنده ما يمنعه. لاحظ أن الحكمة والعقل كل المعاني دي بتدور حول المنع. عشان تنتبه لمسألة أن الإنسان لو ساب نفسه وليس عنده ما يمنعه هيقع في الغلط. حتى كلمة العقل من العقال، العقال ده اللي بيربط الدبة أو العقل من العقال. الله سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك لقسم له حجر. حجر يعني عقل، يعني إيه حجر؟ حجر يعني عقل. جاي من إيه حجر؟ حجر اللي هو بيحجز إيه؟ حجر عقل، حجر الإسماعيل. هل في ذلك عقل؟ هل في ذلك قسم له حجر اللي هو يحجز إيه؟ يحجز الإنسان. فهو معنى العقل والحكمة كله راجع إن هو عنده الحاجة اللي تمنعه. هو ده العقل. فهنا في الكلام في الحكمة في تفسيرها في القرآن ممكن بحسب الموضع ما يناسب أن يذكر إيه. هنا الجملة نفسها حتى تحتمل أي شيء، يعني يؤدي الحكمة أي شيء النبوة مثلا، ممكن في موضع آخر لا تحتمل أن هو يكون فيها، لا تحتمل فيها النبوة. يؤتي الحكمة من يشاء قال مفعول أول. مفعول أول ليؤتي، ويكون المفعول الثاني الحكمة. يؤتي من يشاء الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته أي في الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمنا، فهذا خير كثير. وما يذكر قال ما يستعن بالآيات إلا أولو الألباب قال ذو العقول. وما انتقط من نفقة قال قليلة أو كثيرة حق أو باطل، أو نذرت من نذر في طاعة أو معصية فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. إن هنا الآية على عمومها، وما أنفقتم من نفقة الله يعلم. النفقة دي كانت خير شر لله لغير الله، الله يعلم كل ذلك. أو نذرتم من نذر الله سبحانه وتعالى يعلمه. النذر كان لله كان لغير الله في طاعة في معصية، الله يعلم كل ذلك فإن الله يعلم. طيب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الهادي عايز على ايه؟ لو على النفقه والنذر مع بعض فان الله يعلمهما. النفقه فان الله يعلمها. وما انفقتم من وحي. طب ازاي بقى؟ يبقى ايه المعنى؟ وما انفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم ما أنفقتم أو نذرتم أو ما ذكر سابقا. أنت مش هترجع سنة إخضاء ضمير مغذر، راح ترجع على حكم الاثنين هيرجع على إيه؟ على النذر والنفقة فيه. ماشي. فهو هنا أو ده مثال، علشان أنا فاكر كان من مرتين أو ثلاثة كنا اتناقشنا في حاجة متعلقة بالضمير في أخطر مذكور. القواعد مثلا تسمع الضمير يرجع على أخطر مذكور، هذه قواعد أغلبية. يعني ايه اغلبيه؟ يعني 20% لازم تطبق هنا ما يرجعش خطر مفهوم، هنا ما يرجعش خطر مفهوم. فهنا المعنى راجع الى ما ذكر السائل، يعني الله يعلم النفق ويعلم النفق. لو رجعنا على الانفاق والنفق يروح فين؟ والنفق يروح فين؟ طيب فإن الله يعلم قال فيجازيكم عليه. هذا لازم علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلمه ويحصي على عباده ويجازيهم عليه. وما للظالمين الذين يضعون المال في غير موضعه من أنصار ينصرونهم ويمنعونهم من العقوبة. الظالمون الذين يضعون الأشياء في غير موضعها، ظلم وضع الأشياء في غير موضعها، ظلم وضع الأشياء في غير موضعها. طيب ليه هنا بيتكلم عن حال الظالمين الذين يضعون المال؟ مش معنى المال، ما ممكن اي حاجه ثانيه. عشان سياق الايات بيتكلم على النفقه. فهنا وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم. وما للظالمين الذين يضعون المال في غير موضعه وينفقون النفقه بباطل، أي صورة بقى من الصور، أو ينذرون نذرا باطلا، دول وضعوا الشيء في غير موضعه، هؤلاء لا أنصار لهم ينصرونهم ويمنعونهم من العقوبة. أنا عارفكم بس من المنتبهين لمعنى أن لما يذكر حاجة لتعلقها بالسياق خليك كده مستحضر أن هذا لا يلزم منه تخصيص المعنى عليها، بمعنى بعيدا عن هذه الآية ينفع حد يستشهد بآية بقول الله على وما للظالمين من أنصار على ظلم غير الظلم في الناس، ينفع ولا ما ينفعش؟ هو أصلا اللفظ عام، المفسر لما بيقول كده لا يقصد تخصيص المعنى ولكن يريد أن يلفت انتباهك لإيه؟ يلفت انتباهك لعلاقة بين السياق الآيات. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، قال إن أظهرتموها فنعم شيئا إبداؤها. إن تبدوا الصدقات فنعم، فنعم أصلها إيه؟ فنعم ما هي، ده أسلوب مدح، فنعم ما هي. إن أظهرتم الصدقات تصدقون فنعم شيئا إبداؤها، هذا شيء جميل يمدح. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، قال تعطوها مع إخفائها، فهو أي إخفاؤها خير لكم. يبقى هنا في هذه الآية فضل الإعطاء في السر وفي الخفاء على الإبداء وفي كل خير. يقول والآية عامة في كل صدقة، لكن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السر في التطوع أفضل من العلانية في 70 ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل ب25 ضعفا. وهذا لم يصح عن ابن عباس، ولكن المعنى هنا في بعض المفسرين ذكروا أن هذه الآية ليست في كل صدقة ولكن خاصة بصدقة التطوع، وذكروا أن الإبداء والجهر بالزكاة المفروضة أفضل. الزكاة المفروضة الجهر بها أفضل. ليه الجهر بها أفضل؟ لأن كثيرة منها يظهر شعيرة مش عارف إزاي، دفع التهمة، أن يدفع التهمة عنه أن هو يطلعها، هو لو يطلعها في السر ويجي عامل الزكاة يروح له هو كده يعني عن نفسه يتهم أن هو يخرج الزكاة، يؤدي هذه الزكاة. كذلك أيضا إذا تعلقت أنظار الفقراء بالمال فإخراجه ليه الزكاة، إخراجه ليه الزكاة مما يخفف ليه، مما يخفف ويعرف أنه بيطلع من هذا المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ويكفر عنكم، يقول أي الله أو الإخفاء، يكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر الله عنكم من سيئاتكم، أو يكفر هذا الإخفاء من سيئاتكم. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ويكفر عنكم، طب إزاي الإخفاء يكفر؟ عادي ممكن يصل الشيء إلى سببه، عادي مش مشكلة. يعني هذا سبب جعله الله سبحانه وتعالى سببا لتكفير السيئات، معنى فوق إشكال يعني. ويكفر عنكم، قال أي الله أو الإخفاء. ومن قرأ مجزوما، من قرأ ويكفر عنكم، فهو عطف على محل جواب الشرط. في قراءة احنا بنقرأ ويكفر بالرفض، في قراءة ويكفر عنكم ويكفر مجزوم، فيبقى معطوف على محل جواب الشرط. فين محل جواب الشرط؟ محل جواب الشرط في قوله فهو خير لكم، يعني وإن تخفوها إنه شرط، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ده الجواب. ويكفر معطوف على محل الجواب سيكون مجزوم. ويكفر عنكم من سيئاتكم، قال من للتضعيف او لتبيين الجنس، اي يكفر شيئا هو السيئات، يعني المعنى الاول ويكفر عنكم بعض سيئاتكم، المعنى الثاني من لباب من المعنى الثاني اعم وارجع، ويكفر عنكم من سيئاتكم، دي تسأل عليها من لبيان الجنس، يكفر عنكم سيئاتكم. والله بما تعملون خبير، قال ترغيب في الإخفاء، فين التغيير في الإخفاء هنا في والله بما تعملون طبيب؟ مناسبة جميلة جدا وحسنة جدا. أنك إذا أخفيت فالله خبير بعملك بصدقتك بنفقتك. وهي وذكرت أن هذا الإخفاء خير له. فلما تتصدق بهذه الصدقة في الخفاء يطمئن قلبك أن الله سبحانه وتعالى بما تعملون طبيب، لن يضيع عليك شيء، ويحصي لك هذه الصدقة ويتقبلها ويأخذها بيمينه سبحانه وتعالى، فيربيها لعبده وينميها له كما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال: أي لا يجب عليك جعل الناس مهديين؟ فإنه ليس في يدك وقدرتك، ولكن البداية من الله. النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، وكذلك أدعو عليه البلاغ، أن هداية قلوب الناس هي بيد الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هنا الهدى المقصود به أي هداية؟ هداية التوفيق، مش هداية الإرشاد والدلالة، لأن هداية الإرشاد والدلالة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، ولكن هنا هداية التوفيق، هداية القلب، شرح الصدر، الإسلام، شرح الصدر، الإيمان. فهذا ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. طبعا هنا بين الكلام عن النفقة، لاحظ من اللي فات عن المرة اللي فاتت في النفقة، والنهاردة لغاية دلوقتي في النفقة، ثم هذه الجملة في النص: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ومع هذا الكلام مرة أخرى ليه؟ النفقة. هذا لن تفهمه إلا مع سبب النزول، وسيأتي مش تعرف فيه هنا غير سبب النزول. قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي ثوابه، فلا تمنوا على أحد. أنت إذا أنفقت إنما تنفق لنفسك أنت، تمن على أحد أنت تنفق لنفسك أنت. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجهه. اللغويون يتحدثون ويقولون ليه هنا وما تنفقوا وليه وما تنفقون؟ كويس، الأولانية شرطية جازمة، وما تنفقوا فهنا فعل مجزوم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ماشي، فعل الشرط. الثانية: وما تنفقون، دي ما نافية، يعني ما نافية، دليل. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ده مش نهي، في فرق بين دي وبين ولا تنفقوا الا ابتغاء وجه الله، ده خبر. ايه ده خبر؟ طيب ايه موضع الخبر ده في الكلام هنا؟ يقول: والالواو حال او عصر، يعني المؤمن لا ينفق الا لمرضاه الله، هذا خبر عنه. وبعض المفسرين يقول ان هذه تزكيه من الله للسامعين من الصحابه، انكم تنفقون ابتغاء مرضات الله. واضح معنى الخبر يعني؟ طيب قول اخر في التفسير يقول: وقيل نفي في معنى النهي. يعني ايه نفي في معنى النهي؟ سبق معنى عده مرات في ايات الاحكام كيف ياتي الخبر في القران يراد به الامر: والوالدات يرضعن أولادهن، عبت علينا، والوالدات يرضعن، ده خبر صح، ولكن ليس المقصود بمجرد الخبر الإخبار عن أن الوالدات يعملوا كده، وليس المقصود بمجرد الخبر، ولكن الخبر يراد به، الخبر يراد به إنشاء، ده خبر يراد به طلب، والمطلقات يتربصن ونحو ذلك. فبعض المفسرين قال: وما تنفقون، ده خبر، ولكن يراد به الناس، خبر يراد به النهي، واضح؟ لكن وما ينفقون الا ابتغاء وجه الله، فالمعنى هنا نهيهم عن ان ينفقوا الا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال عطاء الخراساني رحمه الله: معناه اذا اعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. ما كان عمله الهاء هنا عايد على مين؟ على الذي أخذ هذه النفقة. إذا أنطقت لوجه الله فلا عليك ما كان عمل هيعمل إيه بمال، فإنك متاب لنيتك سواء كان السائل مستحقا أو غيره ضرا أو فاجرا. وما تنفق من خير يوفى. طبعا اللي فاتت دي فيها حديث مشهور قصة الرجل الذي خرج بصدقة فتصدق فوضع الصدقة في يد زانية وفي يد سارق وفي يد غني، أو مثل هذا الحديث يذكر في هذا الموضع أنه نوى هذه الصدقة لله يؤجر عليها. وما تنفق من خير يوفى إليكم قال ثوابه وأنتم لا تظلمون فلا ينقص ثواب الصدقة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بألا يتصدق إلا على المسلمين حتى نزل ليس عليك هداه، فأمر بالصدقة بعدها على كل سائل من كل دين. ورد وهذا صحيح أن بعض الصحابة تحرج من ذلك، أي كل أقارب المشركين فيقول إزاي أعطيهم، إزاي أنا أعطيهم أقارب المشركين محتاجين منه، سامع فيه المال. فنزل قول الله ليس عليك هداهم. وضحت كده المناسبة ولا لا؟ إن الكلام متعلق بالنفقة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ترغبهم ودفع الشبهة دي عنهم بثلاث حاجات. ثلاث حاجات. حاجة الأولانية. وما تنفق من غير فلأنفسكم. يعني انت دلوقتي مش راضي تعطيه هو قريبك مثلا ابوك او امك او اخوك او اختك مشركين وهم محتاجين لما طلبوا منك ان مش راضي تعطيه فده ليس عليك هداهم. انظر بقى اول حاجه انت اذا اعطيته انما تفعل ذلك لنفسك انت الذي ستستفيد من ذلك. النقطه الثانيه انك تفعل ذلك ابتغاء وجه الله وتكون الى ابتغاء وجه الله، فاذا كنت تفعل ذلك ابتغاء وجه الله الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجرك على ما فعلت، مش تفعل ابتغاء وجه هو، تفعل ذلك ابتغاء وجه الله. النقطة الثالثة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، النفع عائد إليك أنت ما تجرش هو، النفع عائد إليك أنت، فكده اتضح من خلال إيه؟ من خلال النظر في سبب نزول الآية. يقول وهذا في التطوع الكلام ده بالتطوع، اما الواجب واجب الزكاه فلا يجوز صرفه الى الكافر. الزكاه لا تخرج الى الكافر الا في حاله المؤلفه قلوبهم. المؤلفه قلوبهم من اصناف المؤلفه قلوبهم الكافر الذي يرجع السبب، فانا هو ده اللي يعطى له ايه اللي ينفع ده يخرج منه. لكن الزكاه فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، من أغنياء المسلمين بفقراء المسلمين. فهنا الكلام على إيه؟ من أراد أنه هيطلع للكافر، هل ينفع الكافر ياخذ من صدقة التطوع؟ ينفع الكافر ياخذ من صدقة التطوع. قوله تعالى: للفقراء الذين أبصروا في سبيل الله. يقول الفقراء أي الصدقات لهم. لاحظ هنا أن هو ربط يعني للفقراء، الجار جار مجرور، للفقراء مرتبط بما قبله، مرتبط بما قبله في ذكر الصدقات في الآية السابقة، هذه الصدقات تكون للفقراء. يقول للفقراء أي الصدقات لهم وهم الأولى والأحق، وإن جاز صرفها إلى غيرهم كما علم من الآية الأولى. إنه ينفع صدق إلى غيرهم ولكن هؤلاء هم الأولى أن تكون لهم هذه الصدقة. للفقراء الذين لهم هذه الأوصاف التي ستأتي الذين أبصروا في سبيل الله، قال حبسوا أنفسهم في الجهاد. وأبصروا بمعنى حبسوا، سبق قبل ذلك تعرض لهذه لمادة أبصروا فين؟ في الحج، مثلا خلص سورة البقرة في الحج، الإحصار الحبس ماشي. قال حبسوا أنفسهم في الجهاد أو أصحاب الصفة الذين انقطعوا بكليتهم إلى الله لا يستطيعون ضربا في الأرض قال ذهابا فيها للتجارة لاشتغالهم بالجهاد أو بالله يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، قال من أجل تعففهم عن السؤال. هنا من سببية، من سببية، يعني هؤلاء يحسبهم الجاهل أغنياء بسبب التعفف. يعني التعفف يتعففون عن السؤال، لا يسألون الناس، فلأنه لا يسأل فالذي لا يعلم حاله ولا يعلم أنه فقير يحسبه إيه؟ يحسبه غني. تعرفهم بسيماهم، قال من التخشع وأثر الجهد والصفاء، ويدخل فيها في ذلك مما ذكره المفسرون. يعني بعض المفسرين ذكر مثلا شحوب الوجه ورفاف الثياب إلى غير ذلك من الأمارات التي يعلم بها إنه هو فقير. فكل هذا داخل فيها. تعرفوا بهذه السيمة، ما تعرفوش بلسان ما يقولش ولا يسأل، ولكن تعرفوا إيه؟ بسنته ووصفه. واضح مش واضح؟ قال تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحاجة. يقول أي إن سألوا عن ضرورة لم يلحوا فيها السؤال. الإلحاح اللي هو الإلحاح هنا في تفسيره قال لا يسألون الناس إلحاحا، إن سألوا اللي هو عمودا. هي الآية بتقول هم لا يسألون الناس إلحاحا، هو بيقول إن سألوا لا يلحون. لا هو مش عشان كده، هو كأنه نظر ليه لا يسألون الناس إلحاحا، نظر لما يسمى يقول مخالفة. يعني الإلحاح لا يسألون الناس إلحاحا، هم يسألون الناس لغير إلحاح، كأنه نظر ليه الإلحاح الإلحاح الإلحاح. طيب إن سألوا، هنا بقى في تفسير يقول إن سألوا عن ضرورة لم يلحوا في السؤال. هذا وجه في تفسيرها، إن هو حينظر لكلمة إلحافا باعتبار إن هي تخبر عن وصف سؤالهم المنفي. يعني هم سؤالهم الإلحاف ده مش موجود، لكن في سؤال إيه؟ بغير إلحاف. ولكن هذا ممكن لو حد نظر لأن هو الكلام لسه سياق متصل، والكلام عن نفس الناس مش ناس ثانية، ربما قد يرى شيء من التعارض مع وصفهم السابق. يعني وصفهم السابق يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهم لا يسألون أصلا. فبعد ذلك لما يأتي لا يسألون الناس في الحافة، هذا الوصف، هذا الوصف أحيانا قد يكون له مفهوم مخالفة، وأحيانا ما يكونش له مفهوم مخالفة. وسبق أن تعرضنا لذلك، ممكن تتابعوها في الكلام في ولكم في القصص حياة آية الحر بالحر، يعني الذي ما كتب عليكم القصص في القتل وما تكلمنا فيه من قبل. إن ممكن يكون المعنى، ممكن يكون المعنى لا على أنهم يسألون بغير الحال، ولكن السؤال أصلا منفي عنهم، وهذا الوصف ليس المقصود به الاحتراز عن وصف آخر إن هو سؤال بغير الحال، فهو ده بيكون موجود فيهم، ولكنه مجرد وصف لصفة يكرهها الناس، والسؤال بكليته منفي عنه. فأنا عندي احتمالين، في احتمال النظر لما سبق باعتبار أنهم لا يسألون أصلا حسبهم جاهل أغنياء من التعفف، هو لو هم حسبهم جاهل أغنياء من التعفف فسألوا بغير الحال، ما هو خلاص هو مش حسبهم أغنياء، هيعرف أن هم فقراء. يبقى النظر ليه؟ النظر لنفس السياق، أو النظر لأن هذا حال آخر لبعضهم، اللي هو وكأنه مال إليه هنا. ايوه بالظبط كده، صفه يا شيخ من ايش لا يقصد كده، انا في العلوم دلوقتي بس انا مطيته شويه، ان هو لا يقصد به الاحتراز عن وصف الاخر، لا يقصد به زي زي مثلا يكتبون القول الذين يكتبون الكتاب بايديهم، ليس المقصود بايديهم مش بيكتبوا حاجه ثانيه، ويقولون بافواههم وما يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، لا برهان له به، كل واحد بيعبد مع الله إله آخر لا برهان له به، ليس المقصود الاعتراض بأن له برهان عن مين؟ عن الذي ليس له برهان. هنا يعني إذا أردنا لو نظرنا لأن هو نفس إيه؟ إن هو ياك واحد في نفس الوصف وقال لهم لا يسألون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال ترغيب في الإنفاق سيما على من تعرفه بسيماه. لاحظ هنا ختام الآية اللي فاتت هنا في يعني ملحظ يعني ممكن نقف معاه ونتأمله بعد الدرس يعني الآية اللي فاتت وما تنفقوا من خير والآية دي وما تنفقوا من خير وما تنفقوا من خير في الآية السابقة يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صح؟ هنا في تصريح بالأجر الآية اللي فاتت فيها تصريح بالأجر الآية دي متضمنة للأجر وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم واحد ثلاثة الفرق بين الاثنين ولا لا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم هذا الأجر مصرح به هنا أنت تفهم الأجر وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم لماذا دي كده ولماذا دي كده يحتاج إلى شيء من التأمل ونظر في من تكلف في التوجيه المتشابه في هذه المواضع لكن يعني ملحظ إيه ينتبه ليه من الآية اللي فاتت فيها تصريح والآية دي فيها متضمنة للجزاء قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وما عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قال أي يعلمون الأحوال بالخير هذا جميل جدا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية كل أحوالهم يفعلوا الخير يقول نزل في ربط الخير يعرفونها دائما في سبيل الله أو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له أربعة دراهم فتصدق درهما ليلا ودرهما نهارا ودرهما سرا ودرهما علانية وهذا يعني لا يصح لا يصح سندا والآية على عمومها الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم وده بقى الجزاء بتاعهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم في القيامة ولا هم يحزنون على ما فات منهم وتكرر معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن الجمع بين الاثنين في أغلب المفسرين يحمل الخوف على ما يستقبل والحزن على ما مضى ولا خوف عليهم فيما يستقبل في القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم ففي كل المواضع المتبادلة كده في القرآن وإن كان في بعض المواضع ممكن الحزن يأتي منفردا الحزن يأتي منفردا ويراد به الاثنين يعني يراد به الاثنين الخوف من يستقبل يقول قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر هنا يصلح أن هو يقال في مثل هذا الكلام الفزع الأكبر شيء مستقبلي تمام طيب الذين يأكلون الربا قال لما ذكر الأضرار المخرجين للصدقات شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالظلم بعد ذكر الأضرار المخرجين للصدقات ده أمر برضه متعلق بالأموال هؤلاء يخرجون الصدقات وهؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل فبدأ الكلام على أكل الربا قال وعبر عن الأخذ بالأكل لأن الأكل أعظم المنافع والربا شائع في المطعومات وعبر عن الأخذ بالأكل الذين يأكلون الربا يقول طب ما هو ممكن ياخذ المال الربوي يشتري في هدوم يشتري في شقة يشتري في عربية مش شرط ياكل هذا التعبير عن أكل المال بالباطل بالأكل كثير في القرآن هنا في أكل الربا أكل أموال أكل أموال يتامى ما هو أكل أموال يتامى هياخد مال اليتيم ويحطه في البنك بإذن مثلا ما هو ده ما كانهوش الأكل أعظم المنافع فإذا كان ده متوعد عليه أي حاجة يعني لو واحد الأكل أكثر حاجة ممكن الإنسان يكون مختلفة أجلها إن هو ياخد لها إيه؟ ياخد المال من أهلها غير ذلك بقى مسكن مركب ملبس اذا كان الاكل نفسه محرم يبقى غيره من باب اولى واضح يقول والربا شائع في المحرمات. والربا بالفعل شائع في المحرمات، في أصناف الربوية في المحرمات يجري فيها الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون بقبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يقول أي إلا قياما كقيام المصروع من المس أي الجنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون بقبورهم في البعث إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقول وهو متعلق قوم من المس بلا يقومون أو بيقوم. إيه الفرق في المعنى؟ الفرق في المعنى المتعلق بلا يقومون، لا يقومون من المس إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يعني لا يقومون بسبب المس إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. كأن المس وصف ليهم مش جوه التشبيه، مش جوه التشبيه، الثانية جوه التشبيه. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بسبب المس، المس جوه التشبيه. ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب في المعنى، حتى إيه البعد الإيه؟ بعد الجار والمجرور عن متعلقه. قال في الحديث مر عليه السلام ليلة الإسراء على قوم بطونهم كالبيوت. إن هو يكون متعلق بيقوم، يكون جوه التشبيه. تمام؟ طيب. يقول في الحديث مر عليه السلام ليلة الإسراء على قوم بطونهم كالبيوت. يعني كأنهم من كثر أكل الربا إيه؟ بطونهم كالبيوت والعياذ بالله، وأخبر أنهم أكلت الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال ذلك أي العقاب. بأنهم أي بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك العقاب. ولعلنا نتكلم في هذه المسألة ونكمل الآية المرة القادمة إن شاء الله. ذلك العقاب. بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لاحظ هنا. أول الآية بتتكلم على أكل الربا، المعصية نفسها. وبعد كده، بعد ذلك، بعد كلمة ذلك في ذكر الاستحياء، بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. عندي فرق بين الاثنين. الاستحلال أن يستحل الربا، يبقى الكفر، الكفر، وإن هو يبيع الربا حلال، وإن هو يأكل الربا دون أن يستحله. فهنا وقع خلاف. هل هذه العقوبة المذكورة أنهم لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس متعلقة بآكل الربا حتى لو كان يعتقد أنه شيء محرم، ولا المستحيل؟ لو قيل اللي هو المستحيل يبقى بالنظر لما بعد ذلك، نظر لما بعد كلمة ذلك في الآية أقصد يعني. واللي هيقول لا ان هي متعلقه بالاكل يبقى بيبص للايه من اولها، والايه من اولها هي ذكر العقوبه دون تعليق على الاستحلال. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فماذا يقول من يقول بذلك؟ يقول يا ايها من عندي الجمله هنا فيها ذكر الاستحلال. ماذا يقول فيما بعدها؟ ذلك بانه قالوا فيكون هذا ذكر بعض احوال من فعل ذلك من الكفار. هذا ذكر لبعض أحوال من فعل ذلك من الكفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما البيع مثل الربا. واضح؟ فإن هو بيقول إن ده ذكر بعض أحوالهم، وإلا فإن العقوبة مرتبة على الأكل بالعبارة الأولى. طبعاً ده مش محل اتفاق بين المفسرين، بعض المفسرين يقول لا إن ده يكون العقوبة متعلقة بما بعده. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلك وأمره إلى الله، ومن حدث أولئك أصحاب النار فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.